بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، تكلمنا في الدروس السابقة عن الأفعال المعتلة. عرفنا أن الفعل المعتل إما أن يكون مثالا، وإما أن يكون أجوز، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون لطيفا. تكلمنا عن المثال والأجوف والناقص، وذكرنا أحكام هذه الأفعال، صحيح؟ يعني من جهة المضارع، من جهة الأمر، من جهة إسنادها إلى الضمائر، من جهة مجردها ومزيدها، من جهة تحويلها إلى اسم الفاعل وإلى اسم المفعول وإلى المصدر ومثل هذا. هذا كان في الدروس السابقة، جيد؟ ووقفنا عند الفعل اللطيف المقرون، جميل؟ مستعدون؟ طيب، ما معنى فعل لطيف مقرون؟ مقرون إذا كان في الفعل حرفان من حروف العلة، أحدهما في الوسط وهو العين، والآخر في الطرف الأخير وهو اللام، هذا يسمى باللفيف المقرون. معنى لفيف، معنى لفيف يعني مجتمع. العرب كانوا يقولون جاء القوم لفيفا، يعني مجتمعين. ومعنى مقرون، مقرون يعني حرف العلة، حرف العلة في الفعل مجتمعان، لأن الفعل يكون فيه، الفعل الذي فيه حرفان من حروف العلة، إما أن تجد حرفي العلة مجتمعين مثل نوى، اجتمع في الفعل حرفان علة، صحيح، حرفان من حروف العلة هما مجتمعان في فعل واحد، وفي نفس الوقت هما مجتمعان في مكان واحد. فإذا قلت لك وقرار في مكان في كلمة واحدة، طيب، فهما مجتمعان في كلمة واحدة ولكنهما ليسا مجتمعين متصلين، فهذا يسمى باللفيف المفروق. فهمنا؟ وهذا باللفيف المقرون. إذا ما معنى اللفيف المقرون؟ هو الذي كان فيه حرفان من حروف العلة، أحدهما في الوسط في موضع العين، والآخر في موضع اللام. جيد، فهمنا؟ طيب يا رفيق اسمعني، هذا الفعل اللفيف، اللفيف المقرون لا يكون في اللغة العربية إلا على وزن فعل والمضارع يفعل، أو بالعكس، فعل والمضارع يفعل، خلاص. إذا على أي وزن يأتي اللفيف المقرون؟ نحن درسنا المضارع له ستة أبواب، هل اللفيف المقرون يأتي من الستة؟ لا يأتي من الستة. من أي شيء يأتي؟ إما من فعل والمضارع يفعل، طيب، مثل شوى يشوي، فعل والمضارع يفعل، فهمنا؟ نوى ينوي، وإما بالعكس، فعل يفعل، مثل روي يروى، روي بمعنى شرب حتى ملأ بطنه، فنقول روي يروى وشوى يشوي، فلا يكون هذا اللفيف إلا من هذين الوزنين، تمام؟ فهمنا إلى هنا؟ طيب، في هذا الفعل اللفيف، في هذا الفعل اللفيف حرفان من حروف العلة، صحيح؟ مجتمعان. طيب، ما نوع الحرفين؟ نوع الحرفين قد يكون واوا وبعدها واو، قد يكون ياء وبعدها ياء، قد يكون واوا وبعدها ياء، وقد يكون ياء وبعدها واو، صحيح؟ هذا الفلسفة العقل، إذا كنت اجتمع حرفان من حروف العلة في كلمة واحدة فهذا فعل نسميه ماذا؟ لفيفا مقرونا. طيب ما صور اجتماع حرفين من حروف العلة؟ إما أن يكون الحرفان واوين، وإما أن يكون ياءين، وإما أن يكون واو وبعدها ياء، وإما أن يكون ياء وبعدها واو. إذا كم صورة؟ أربعة. هذه الصورة الأخيرة ما سمعت من العربي بمثال، ما سمعنا ياء وبعد الواو في هذا الوزن في هذا الفعل. طيب إذا كم وزنا يبقى؟ هذا يقصد بأصلي نعم. هذه ثلاثة، أتكلم عن الأصول، هذه يبقى ثلاثة، سنتكلم عن هذه الثلاثة. تمام؟ مستعدون؟ والكتابة أيضا مثل الذي قلنا هي ألفا يكتب عندما سيكون نفس الإعلان، سنتكلم عن الإعلان الذي درسنا من قبل يكون فيه. طيب مستعدون؟ قلنا ولا يكون فهمنا لكي لا نسأل، لا يكون إلا على وزنين، ما هما؟ إما فعل يفعل، وإما فعل يفعل. جيد فهمنا. طيب نبدأ بالفعل شوى يا إخوة، اسمعني لحظة. نبدأ بهذا الفعل شوى. شوى ما المضارع؟ شوى يشوي، لأنه وزن فعل، فلا شك أن المضارع يفعل، لأن قلنا إما فعل فالمضارع يفعل، وإما فعل فالمضارع يفعل، فهنا لا شك أن المضارع يفعل. تمام؟ فقلنا شوى المضارع يشوي. ننظر إلى شوى، ما أصلها؟ شوى أصلها شوية هكذا، مثل راضية هذا أصلها، فهمنا؟ طيب نقلت الحركة، حركة الياء إلى ما قبلها، فماذا نقول؟ نقول نقلت شوى هكذا. طيب يأتينا كلام، اسمعوا دقيقة يا من يكتب، محمد حسين. شوى أصلها شوية، هذا الأصل شوية، هذه الواو مكسورة والياء مفتوحة، وهما حرفان من حروف العلة اجتمعا في فعل واحد، فنحن نسمي هذا الفعل لفيفا ماذا؟ مقرونا. لفيفا مقرونا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها أولا، عفوا، هنا الياء مفتوحة وقبلها مكسور، انتقلت حركة الياء إلى الواو قبلها. طيب فأصبحت شو، أصبحت شوى هكذا، أو شوي بياء، ولكن الياء ساكنة. الياء متحركة في الأصل والآن هي ساكنة، وقبلها كان مكسورا في الأصل والآن هو مفتوح، فنقول تحركت الياء في الأصل وانفتح ما قبلها الآل مفتوح فقلبت الياء ألفا فصارت شواء. نعم. يأتيني سؤال يقول شخص طيب ولماذا الواو الآن متحركة؟ ولا الواو متحركة وقبلها فتحة، وإذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب الواو ماذا؟ ألفا. فنقول هكذا. مثل هذا، فلماذا ما فعلنا هكذا؟ قال العلماء ما فعلنا هذا لأن لدينا الآن حرفان من حروف العلة، وهذا يستحق التغيير وهذا يستحق التغيير، فهمنا؟ ولا نستطيع أن نجمع إعلالين بالقلب في كلمة واحدة، فماذا؟ قالوا إن الآخر هو الأولى بالتغيير، الآخر هو الذي يتغير. لماذا غيرنا الآخر؟ لأن عادة الآخر هو الذي يتغير، فهمنا؟ إذن لم نجمع هنا بين إعلالين، ولهذا السبب نحسب كلمة الواو صحيحة. ماذا؟ نحسبها صحيحة ونتركها، وهي لم تعل هنا وتبقى في كل التصرفات بدون إعلال. وفي شوي لماذا ما قلبنا الواو إلى الياء؟ لا، لأن الشرط أن يجتمع الواو والياء في كلمة والأولى ساكنة، الأولى ساكنة، أما هنا فليس كذلك. وقلت أمس لو انتقل يا أو هو أبدا، هو سأل هذا يا أخي، ليس انتقل، لو اجتمعت الياء والواو في كلمة والأولى ساكنة، ليس الثانية، الأولى ساكنة، نبدل الواو إلى ياء مطلقا. هنا اجتمع الواو والياء، نعم، هل الأولى ساكنة؟ الأولى منهما ساكنة، فلا نبدل. وعندما بدلنا الياء، عندما نقلنا الحركة من الياء، اجتمع الواو والياء، هل الأولى ساكنة؟ فلا نبدل. ثم بدلنا الياء إلى ألف. طيب لماذا الواو الآن متحركة؟ صحيح؟ وقبلها فتحة، لماذا لا نبدل الواو إلى ألف أيضا؟ لكي لا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة، إعلالان بالقلب في كلمة واحدة. واضح؟ طيب طوى، ما أصلها؟ طوى ي، أصلها هكذا، طوية هكذا، طوى يطوي، لا لا، طوى ستأتي. إذا قلنا طوى، نعم الآن كأنه هو الناقص. نعم، هو يأخذ حكم الناقص في هذا، ولهذا السبب سنقرأ في الكتاب يقول هو شوى يشوي، مثل رضي، مثل قضى يقضي. طيب يا طيب تمام، إذن نحن ما بدلنا الواو إلى ألف لكي لا يجتمع إعلالان في الكلمة. طيب لماذا ما بدلنا الواو إلى ألف من البداية؟ من شوية تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، لأن الآخر أولى بالتغيير، حرف التغيير أولى بالتغيير. طيب ما مضارع هذا الفعل شوى؟ يشوي، نوى، ينوي. طيب لماذا ما فعلنا الأصل قبل التغيير شوية فعلنا؟ لا، لأن نحن سمعنا من العرب يقولون شوى، ببحث العلماء قالوا أصلها كان شوية وتبدل وأصبحت شوى، فالمضارع يشوي بالكسر، لأن نحن درسنا من قبل أن وزن فاعل يفعل هذا قليل بكل حال. طيب شوى في المضارع يشوي، من أين جاءت الكلمة يشوي؟ طيب أصل يشوي ماذا؟ يشوي لكن لا نكتب الضم كل حاجة. طيب إذا قلنا شوى مضارعها يشوي، فإذا أردت أن تأتي بالمصدر قلت شوي، هذا المصدر. اجتمعت الواو والياء أو لم تجتمع؟ اجتمع الأول منهما ساكن أو ليس بساكن، فماذا نقول فيه؟ نقلب الياء ونضغم الواو، نقلب الواو ياء ثم نضغم فنقول شيء. طيب إذا شوى يشوي المصدر شيء، نوى ولكن نوى ليس فيها، واضح؟ طيب لو قلت مثلا رمى يرمي من الناقص، ما المصدر؟ رمي، ومثله شوي، ولكن في رمي لأن اللين والياء لا تضغمان، أما هنا بدلت الواو بالياء ثم أضغمان. جيد. طوى يطوي، طوى يطوي المصدر نعم أصله، ما معنى طوى يطوي؟ نعم أصلها طوي في المصدر، ونبدل الواو ثم نضغم فنقول طيب. جيد. طيب نمسح. شوى من أي وزن هي؟ من فعل يفعل أو يفعل؟ يفعل. طيب لو جئنا بمثال من وزن فعل ماذا نقول؟ يفعل. مثال آخر من وزن فعل، لو قلنا مثلا قوية، هذا فعل من وزن فعل. طيب ما مضارعه؟ يقوى. طيب ماذا حدث في المضارع؟ تبدلت الياء والفا. لماذا؟ لأنها متحركة وانفتح ما قبلها، صحيح؟ طيب نقول نعم، أنت تريد أن تنقل الفتحة؟ نعم يا واو ونقل. طيب فيصبح قوى. نعم مثل الشغل. نعم نعم نعم، ولكن سيلتبس بهذا الوزن، سينتقل إلى هذا الوزن، ونحن قلنا هو يأتي هنا ويأتي هنا، هذا أكثر من هذا أصلا. نعم ولكن حال يوجد شيء، اسمع سنقول شيئا هنا هو عميق ولكن نقول قوية. اسمع يا أخي يا رفيق، قوية هذا الفعل ما أصله؟ قوية. لا لا قوي و أصله بواوين، قوة. نعم بدليل القوة. نحن قلنا ولكن ذكرت جيد فقولي بركة من الله. اسمع يا أخي، نحن قلنا إن ماذا؟ إن هذا الفعل اللفيف قد يكون من واوين، الأول واو والثاني واو، مثل قوية هذا أصله قاوي وبواوين، وقد يكون من يائين مثل حية. طيب وقد يكون من واو ثم ياء مثل رؤية. نعم. سوى بوزن فعل ومثل راوية. راوية أول. طيب هذا بأي وزن؟ فعل. بوزن فعل. وهذا بأي وزن؟ بوزن فعل. وهذا بأي وزن؟ فعل. بوزن فعل أو وزن فعل. يأتي هذا من الوزنين. أما بالواوين يأتي من وزن واحد، وبالياءين يأتي من وزن واحد. نعم. في الثاني. نعم. طيب أما بالياء أولا ثم بعدها واو؟ لم يوجد. لم يوجد ولا من هذا الوزن ولا من هذا الوزن. واضح؟ طيب نحن تكلمنا عن شوى الذي هو فعل يفعل، وهو من واو ثم ياء. خلاص لا يوجد غيره، لا يوجد غيره واو وياء إلا مثل هذا الشكل، وكله يكون فيه نفس الإعلام. طيب نتكلم عن إذا كان من واوين وهذا يأتي من وزن فعل، ماذا نقول؟ قوي. أصله قوي و. فهمنا؟ طيب هذه الحركة الأخيرة ليست أصلية، هي حركة البناء في الماضي ليست أصلية. هنا الواو قبلها كسرة، قلبت الواو ماذا؟ ياء. قلبت الواو ياء. طيب لماذا ما قلبت الواو ألفا؟ بسبب الفتحة قبلها وهي متحركة؟ لا، نحن هنا هذه الكلمة قوي قوي و تستحق إعلالين. إعلال للواو أن تبدل الواو ألف بسبب تحركت وانفتح ما قبلها، وإعلال الواو الثانية تبدل الواو الثانية ياء. لماذا؟ لأن انكسر ما قبلها. فهنا تستحق الكلمة ماذا؟ تستحق إعلالين. فماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نعل بإعلالين، فنختار واحدا منهما. ماذا نختار؟ الأخير، لأن الآخر هو الذي يتغير كثيرا، فنغير هذا، فنقول الواو تبدل ياء. هو فقط يسر على زيادة، فنقول قوية مثل هذا، ولا نبدل الواو إلى ألف لكي لا يجتمع الإعلالان. واضح؟ طيب قوية والمضارع يقوى. المصدر ماذا نقول؟ هذا الأصل، أو الأصل عفوا كان قوة بواوين. لماذا بواوين؟ لماذا هو في المصدر يعود إلى الواو ونقول قوة بواوين؟ لأن هذا أصله، الياء هنا ليست أصلية. صحيح يا نور؟ نعم. طيب فنقول قوة، فماذا نفعل؟ اجتمع واوان الأولى ساكنة والثانية متحركة. قوة ساكنة. ولماذا زدت التمرد؟ لا هذا مصدر، تاء المصدر. تمام. نأتي بمثال الياء الذي هو من يائين. حي. ماذا نقول؟ حي. حي يبقى كما هو. حي يبقى كما هو. لماذا يبقى؟ حي كل شيء جيد. يبقى كما هو. في المضارع هو فعل، في المضارع يحيى. ماذا يحدث؟ نمسح هذا المكتوب. نعم شاء الله. يا حسين. طيب هذا الثالث. حي في المضارع يحيى. ممكن تكتب لا يسمح كده. ماذا حدث؟ تحركت الياء نعم منفتحة. تتكلم. نعم انفتح ما قبلها. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فكلمت ألف. خلاص. فنقول ماذا؟ يحيى. نقول يحيى هكذا. طيب. رضي يرضى. وكذا مصدر. حياة. يبقى في المصدر لا مشكلة. حياة مثل يحيى. طيب. طيب لو جئت بفعل ثالث بواو ياء ماذا نقول؟ راوية. طيب هذا أصله، ما مضارعه؟ فعل يفعل. نعم نفس الكلام. ماذا يحدث؟ انفتح ما قبلها تتحرك الياء ويفتح ما قبلها فتقلب ألفا. طيب المصدر ماذا؟ الرواية. لا روي. ماذا يحدث؟ اجتمعت الواو والسكون، الواو والياء في كلمة والأولى ساكنة فتقلب ثم تدغم. ماذا نقول؟ ريون. طيب لما تقول نعم سأفوز ولا يفوز إلا على وزنين. نعم كتبت عبر. لا يكون نعم يكون على وزنين. تمام. ما هما الوزنان؟ فعل يفعل وفعل يفعل. تمام. طيب هذان الوزنان أيهما يصدق؟ هل الواو تكون قبل الياء أو الياء قبل الواو؟ قلنا أحيانا تكون الأولى واو والثانية واو مثل قوي و، فتبدل الواو الثانية إلى ياء قوية، صح؟ وأحيانا تكون الياء ثم الياء مثل حي، وأحيانا تكون الواو ثم الياء مثل راوية. تفهمني؟ طيب من هذا الوزن ماذا يأتي؟ يأتي واو ثم بعدها ياء مثل شوى يشوي فقط هذا. طيب من هذا الوزن ماذا يأتي؟ واو ثم واو مثل قوية، ويأتي ياء ثم ياء مثل حاجية، ويأتي واو ثم ياء مثل راوية. خلاص. ولا يوجد ياء أولا وبعد واو. فهمت المعنى؟ خلاص. حي ياء هذا الوزن فعل إذا كان بيائين سمع من بعض العربي إسكان الياء الأولى. طيب فيقولون حي بالسكون، وسمع منهم تحريكها فيقولون حيية، وهذا الإسكان فقط للتخفيف. يعني يقولون حي محمد أو حية الأرض، ويقولون حية الأرض بسكون الياء. هذا سمع وهذا سمع. إذا سكنت تضغم، وفي حال إسناد الضمائر لا تضغم. تفهمني؟ وكذلك في المزيد. افتح كتابك وننظر إلى مثل هذا الكلام. فتحت نعم ولا في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئة 132 أو 132. الرابع المعتل العين واللام ويقال له اللفيف المقرون فتقول شوى يشوي من أي وزن فعل يفعل والمصدر شيئا طيب أصله شوي المصدر منصوب لأن غالبا يعرب هذا المصدر مفعولا مستقرا تفهم قال مثل رمى يرمي رميا فشوى مثل رمى ولكن شوى لفيف ورمى ناقص ولكن يأخذ حكمه جيد هذا واحد نعم الثاني وقوي هذا أصله بواوين قوي يقوى قوة من أين جاءت هذه الواو الثانية في قوة هذه الواو الأصلية طيب وروية مثل قوية روية مثل قوية ولكن روية ما أصلها روية أصلها بواو ثم ياء نعم ولكن أنا جهرين وروية روية نعم قال وروية يروي ريا ما أصل ريا روية يروى لأن قلنا فعل يفعل روية يروى ريا أصله رويا صحيح واجتمعتا فقلبت الواو ياء ثم أضغمت فتصبح مثل رضي يرضى رضيا في الوزن فهو ريان طيب وامرأة ريا ما معنى ريان نحن قلنا من قبل قليل ما معنى روية شرب حتى امتلأ وهي عطس عطشة ريان نعم يذكر منه الصائمون لهذا السبب هو ريان للصائمين فهمنا طيب مثل عطشان وعطشة طيب إذا جعلناه مزيدا فقلت أرويت محمدا يعني جعلته يشرب حتى النهاية قال أروى يروي سيكون نفس الشيء نفس الإعلان الذي قلنا إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف طيب فإذا كسر ما قبلها بقي إذا كسر ما قبل الياء لم تقلب ألف بقيت على حالها أروى أصله أروي بالياء ولكن تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألفا أروى يروي طيب تحركت الياء ولكن لم ينفتح ما قبلها فبقي كمثل أعطى يعطي في الوزن تمام الثالثة وهي إذا كان الأصل من ياءين مثل حي يحيى هو كرضي يرضى في شكله وحي يحيى كرضي يرضى ويجوز لك الإضغام التسكين والإضغام فنقول حي طيب يحيى حياة يجوز هذا لا ليست هذه حي على الصلاة هذا اسم فعل أمر بمعنى تعالى ولكن هنا هي حي سمع بالإسكان فماذا نقول إذا سكنت الياء تقول حي ياء فيجتمع ياء ساكنة وياء متحركة فتضغم حي والمضارع يبقى كما هو يحيى حياة فهو حي الرجل الذي فيه الحياة هو حي طيب نعم طيب هو إذا كان مثنى حي حيي، إذا كان شخصان فماذا نقول؟ هما حيا بالحيا هكذا. طيب في حالة الإضغام إذا قلت حيا هكذا فهما حيا هكذا بالألف، ويجوز الإضغام يجوز الفتح، نقول هما حيا وحيا، هذا ممكن هذا ممكن، فهما حيان. طيب جماعة ماذا نقول للجمع؟ حيي، هم حيوا بيائين، يجوز هذا ويجوز التسكين والإضغام، نقول حيوا وحيوا فهم أحياء. الإضغام يعني أجمل الصوت. طيب بل في حالة الجمع هذه يجوز وجه ثالث، يجوز الفك محمد نور، يجوز الفك ويجوز الإضغام ويجوز التخفيف بعد هذا، نخفف الإضغام أيضا فنقول حيو ونحذف واحدة، قال ويجوز فيه حيو بالتخفيف كرضو لكي يصبح مثل رضو في الشكل فقط مع اليائين. نعم الأمر منه حيو بدون شكل، نعم يجوز هذا، نحن قلنا إما نقول حيو بالفك وإما نقول حيو بالإضغام، ويجوز وجه ثالث في مثل هذه الحالة أن نخففه بحذف واحد من الحرفين فنقول حيو يصبح مثل رضو، وأحيا يحيي إحياء. طيب لو جئت من عفوا قبلها قال والأمر منه إحيا، صحيح نحن نقول حيي، ما الأمر؟ يا إخوة حيي ما المضارع؟ يحيى. في الأمر نحذف حرف المضارعة فإذا وجد السكون نزيد الألف، ماذا نقول؟ إحياء، ولكنه يجزم إذا كان آخره حرف علة، المضارع يجزم بحذف حرف العلة، والأمر يبنى على حذف حرف العلة، نقول إحياء صحيح بدون هذه الألف. قال والأمر منه إحياء كمثل إرضى. طيب إذا حولته إلى أفعل حيا على وزن أفعل نقول أحيا يحيي إحياء مثل أعطى يعطي إعطاء. طيب إذا حولته إلى وزن فاعل، طيب حيي ح وبعدها ياءان، إذا حولناه إلى وزن فاعل نقول حيي بيائين، صحيح، ولكن الياء الأخيرة متحركة وقبلها فتحة فتقلب، قال فنقول حايا يحايي محاياتا. طيب إذا حولناه إلى وزن استفعل نقول استحيا، ما المضارع؟ يستحيي استحياء، والأمر استحيي بيائين نحذف واحدة نقول استحيي، جيد؟ قال وأحيانا، أحيانا في مثل استحيا يوجد من يخفف يقول استحى ويحذف الياء، استحى يستحي نعم يحذف الياء، ومنهم من يقول استحى يستحي استحي، وذلك الحذف لكثرة الاستعمال، هذا حذف فقط للتخفيف لأنه استعمل كثيرا كما قالوا حذف في النطق أو في الكتابة أيضا وفي الكتابة كذلك، كما قالوا في لا أدري كانوا يحذفون الياء لكثرة الاستعمال فيقولون لا أدري، فهذه لا ليست جازمة، فلماذا حذف حذف العلة؟ للتخفيف، قالوا هنا كذلك سمع التخفيف. نعم في هذه الكلمة سمعت هكذا تخفيفا، فهو يقول استحيا يستحيي، سمع من بعض العرب استحى بحذف الياء، يستحي بحذف الياء الأولى فيقولون هذا تخفيف كما في لا أدرك. طيب فهمنا؟ نستريح دقيقتين ونعود من فضلات المعتل الفاء واللام والفعل اللفيف المقرون. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ننتقل إلى الفعل اللفيف المفروق. هو اللفيف ينقسم إلى قسمين، إلى لفيف مقرون وإلى لفيف مفروق. بدأ باللفيف المقرون لأنه الأكثر في التغييرات، هو الذي يحدث فيه التغيرات أكثر من الآخر، بالنسبة لللفيف المفروق هو أقل. اللفيف المفروق لا تغيير يحدث فيه إلا كما يحدث في الفعل الناقص، طيب، وكما يحدث في فعل المثال. فعل المثال نحن قلنا ليس فيه تغيير إلا في حالة المضارع، في حالة المضارع أو الأمر يحذف أوله إذا كان واوا، أما الياء فلا تحذف. فقلنا من وجد المضارع ماذا؟ لا يوجد، أصله هكذا، وقعت الواو بين الياء وبين الكسرة فحذفت، فنقول يجد، صحيح؟ قلنا هذا من قبل. أما إذا وقعت الواو بين الياء وليس بعدها كسرة، مثل وجد مبني للمجهول في المضارع يوجد، هل نحذف الواو أو لا؟ لماذا لا؟ هي تقوت بالضمة التي قبلها وكذلك بعدها ليس مكسورة، فهمنا؟ وفي الأمر ماذا نقول من وجد يجد؟ وجد، طيب يجد في الأمر ماذا نقول؟ جد، لا أوجد، هذا من أوجد يوجد، نقول جد، فهمنا؟ طيب إذا ماذا نفعل؟ نقول إذا كان الواو في أول في الفعل المثال وجاء قبلها الياء وبعد الكسرة تحذف، أما الياء فلا تحذف مطلقا. قلنا طيب اليوم نتكلم عن الفعل اللفيف المفروق. اللفيف المفروق هو مثال من جهة الأول، صحيح؟ مثل مثلا وقى وعى وفى، هذا فعل مثال من أوله ومن آخره هو ناقص، فاللفيف المفروق هو مثال من الأول وناقص من الآخر، فهو يأخذ حكم المثال من الأول ويأخذ حكم الناقص من الآخر، واضح جدا، نفهم هذا؟ طيب فإذا قلنا وقى المضارع ماذا نقول؟ هو فعل يفعل. طيب وقى يوقي، صحيح؟ وقعت الواو بين ماذا؟ بين العدوتين فحذفت الواو، ماذا نقول؟ نحذف الواو فماذا نقول؟ يقي، مفهوم؟ طيب إذا أردت أن آتي بالأمر ماذا نقول؟ وقى يقي، ماذا نقول؟ قي، نحن حذفنا ال... يا إخوة حذفنا الواو، وزن، ما المضارع؟ يوزن، ذهبت واو، ذهبت الواو، وفي الأمر زين. طيب هذا واحد. الفعل الناقص مثل مشى وقضى ودعا، المضارع يمشي، طيب والأمر يمشي، أين ذهب حرف العلة؟ حذف. لماذا زدنا همزة الوصل؟ بداية السكون، لأن الفعل لا يبدأ بالسكون. طيب إذا جئنا للفعل وقى، هو مثال من البداية وهو ناقص من النهاية، صحيح؟ طيب فما الأحكام التي يأخذها؟ سيأخذ الحكمين، نقول في المضارع يلقي. نحذف الواو. طيب فنحذف الواو صحيح؟ نعم. أصله ماذا؟ يلقي. وقعت الواو بين الياء وبين الكسرة بعدها فحذفت الواو. تمام؟ فهمنا؟ طيب ولكن هنا ألف في آخر الكلمة. ألف صحيح؟ وقبلها كسر ما قبلها فعادت إلى أصلها وهو الياء، فنقول يقي. تمام. في الأمر ماذا نقول؟ قي. نمسح هذا فنقول قي. ولكن فعل الأمر هذا من جهة البداية حذفنا الواو، ولكن فعل الأمر مثل ما يجزم به المضارع، يعني يكون يحذف من آخره حذف العلة، فماذا نقول؟ قي. قي. فيكون على حرف واحد، يبقى على حرف واحد. هذا الحرف كيف نبدأ به؟ نبدأ به مكسورا، ولكن إذا وقفنا نقف على السكون فنسكن. فإذا سكنته لا تستطيع أن تبدأ صحيح؟ كيف تبدأ بالسكون؟ فماذا نفعل؟ قال العلماء فيبقى مكسورا ونزيد فيه هاء لزوما. هذه الهاء للسكت، نقول قه. هذا إذا وقفنا عليه. إذا أصله قه، ولكن لا تستطيع أن لا ندري هل نبدأ. إذا سكنت تكون بدأت بالسكون، وإذا كسرت تكون وقفت على فهمة على الكسرة، فنغيره نزيد فيه الهاء فنقول قه. جيد فهمة؟ طيب إذا وقى يقي قه. طيب إذا أردت أن آتي بالمثنى نفس الكلام الذي درسناه، تعود الياء إلى أصلها. إذا وقى ماذا نقول؟ هما في مشى، مشى يا وقى وقى يا. طيب يقي هما ماذا؟ يقيان. في الأمر ماذا؟ ماذا؟ في الياء لا يوجد مشكلة، لا توجد مشاكل. طيب في الأمر قيد ماذا نقول في الـ في الـ معارف الاثنين؟ لا قيان. قياني فعل أمر صحيح مبني، لأن المضارع يجزم بحذف النون، مبني على حذف النون، فنقول قيا. وتعود الياء لماذا عادت؟ لأن ليس مجزوما بالسكون، ليس مجزوم بالسكون لكي نحذف حرف العلة، أو ليس مبنيا على حذف حرف العلة، فنقول قيا هكذا. وقع مثل حفظ، وقع رأسه من الشمس حفظ، حفظ من الشمس. طيب إذا أردت الجمع ماذا نقول؟ من وقع هم و لا وقا أصله وقا ي وقا يو. هذا الجمع ماذا يحدث؟ تنتقل الضمة إلى، كنا في غضو، تنتقل الضمة إلى ما قبلها. وقول نحذف الياء يلتقي ساكنان فنحذف الياء. لا أظن، لا ننقل، تحذف مباشرة. وقى وقى ياء وقوا ليس وقوا. طيب طيب إذا أردت أن تؤكد بالنون ماذا تفعل؟ في قه الماضي لا يؤكد بالنون، المضارع والأمر قه. إذا أردت أن تؤكد بالنون لا نضع الهاء، هذه نضع واحدة بقي حرف واحد. طيب يعود الياء، تعود الياء قيان. طيب بنون خفيفة ليس مشكلة، قيان يقين. طب بنون خفيفة يقين. طيب مع المثنى يقين بنون خفيفة لا يمكن، لأن عرفنا أن بعد ذلك لا تأتي النون خفيفة. قيان. طيب لماذا قسمت النون؟ لأن اللي بعد ألف لأنها جاءت، لأن بعد الألف دائما النون مكسورة. كل هذا قلنا من قبل نفس الأحكام التي في فعل في فعل المثال، ونفس الأحكام التي في فعل الناقص هي تكون في هذا الفعل كما هي. افتح كتابك انظر ماذا يقول اللطيف المفروق. قال في الصفحة 33 بعد المئة: الخامس المعتل الفاء واللام. الفعل المعتل نعم. طيب انظر وسأكتب لك. الخامس المعتل الفاء واللام، ويقال له اللفيف المفروق، اسمه اللفيف المفروق. فتقول في وقى يقي، أصله يوقي بالواو يقي. طيب والمصدر وقا أو وقيا أو وقوا لا بس. كرمى يرمي رميا أو رموا لا بس. ويقي في المضارع كيف المثنى يقياني، تبقى الياء على أصلها ثم نزيد الألف والنون، وهم يقون أصله يقيون. طيب لا هذا ماضي، هذا ماضي. إذا حذفت الياء تبقى الفتحة. لا لا أقصد فعل ال ما هذا في المضارع، هذا الذي فعلنا النقل ثم الحذف هذا للمضارع. هم يقون كرمى يرمي، كهنا قال يرمي يرميان يرمون. وفي الأمر ماذا نقول؟ قي بقاف فقط، وهذا قليل جدا، فيصير على حرف واحد ويلزمه الهاء في الوقف. إذا وقفت عليه لابد أن تزيد الهاء لأنه بقي على حرف واحد. في الكتابة أيضا، في الكتابة، في الكتابة كذلك. نحو قه قولين، لو كان على حرفين قولين كيف قولين؟ جملة بجملة. إذا كان لا لا بأس، لا لا يلزم. إذا كان الكلام يا أخي إذا وقفت عليه تقول قه بالهاء، أما إذا وصلت فلا يلزم الهاء فنقول قه رأسك يا محمد. ولا الكتابة باقية لا لا خلاص نحذفها أيضا في الكتابة. في حالة التثنية والجمع لا نكتب الهاء. قال وفي الأمر قي، فيصير على حرف واحد ويلزمه الهاء في الوقف نحو قه إذا وقفت عليه. طيب إذا كان مثنى قيا. طيب وإذا كان الجمع قو. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم. وللمفردة المؤنثة يا فاطمة قي رأسك، وقيا في المثنى، ويا نساء قينا رأسكن. في النساء نحسب الياء الأصلي أيضا ويبقى الياء المخاطبة. لا في البنت نعم نحذف الأصلية وتبقى ياء المخاطبة، في نون النسوة تبقى الأصلية. طيب قال وتقول في التأكيد، إذا أردنا بنون التوكيد ماذا نقول؟ تقول في التأكيد قيان بالشدة، قيان بشدة مع الكسرة بعد الألف. ويا نساء أنت، لا نقول يا محمد قيان رأسك، ويا طالبان قيان رأسكما، ويا طلاب كن نعم كو صحيح. وقى يقي الأمر كو ثم نون مشددة الواو ساكنة والنون المشددة الأولى منها ساكنة فيجتمع ساكنان فنحذف الواو فنقول كنا. طيب لأنتم يا فاطمة كن رأسك ويا طالبتان كيان رأسكما. طيب ويا طالبات كينان. كين هذا مبني هذا ماذا ما معنى وقى للنساء يا نساء كينا رأسكن صحيح فهمت كينا. فإذا أردنا التوكيد نقول كينا ن فيجتمع النونات ولا نستطيع أن نحذف نون التوكيد ولا نستطيع أن نحذف نون النسوة فنزيد الألف الفارقة فماذا نقول كينان. ولكن النون التوكيد وقعت بعد الألف فنغيرها إلى الكسرة فيكون كينان. لا لجمع المؤنث السالم في المثنى كيان وفي الجمع كينان هكذا. تمام. طيب إذا أردنا النون الخفيفة ماذا نقول؟ قال وبالخفيفة قيم رأسك يا محمد. طيب ويبقى بالنون الخفيفة بلا مشكلة. وللرجال يا رجال ماذا؟ كن. لا لأن الواو ساكنة فيجتمع الساكنات كن رأس رؤوسكم. و يا فاطمة ماذا قن رأسك هكذا. طيب في حال المثنى لا نستطيع لأن بعد الألف لا تأتي النون الخفيفة وكذلك في حال جمع المؤنث السالم لا نستطيع أو عفوا ليس جمع مؤنث سالم في حال الفعل المتصل بنون النسوة لا تستطيع التوكيد بالنون الخفيفة. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الألف الفارقة فإذا وضعت الألف الفارقة لا نكتب النون. تمام. لا تأتي النون الخفيفة بعد الألف. وتقول وجي يوجى. هنا وجي ما وزنه فاعلا والمضارع يفعل. وقعت الواو بين الياء ولكن بعدها هل هو مكسور؟ يوجى. فهمنا ليس بمكسور ولهذا السبب لا تحذف الواو. إذا متى تحذف الواو؟ قبل الياء وبعدها كسرة. فإذا كان بعدها ليس بمكسور فلا نحذف. وتقول واجية يوجى ولا تحذف شيئا ووزنها فاعل يفعل مثل رضي يرضى. تمام. والأمر نحذف الواو إذا في اسمع إذا كان الفعل في أوله حذف العلة واو. إذا كان الفعل في أوله حذف علة واو مثل وزن وقف. إذا كان في أوله حذف العلة سننظر إلى المضارع. إذا كان المضارع يفعل بالكسر فلا بد من حذف الواو. وزن يوزن وعد يوعد. الواو جاءت في الوسط قبلها ياء وبعدها كسرة فنحذف الواو فنقول يزن ووعد يعد وجد يجد. طيب ماذا لو كان الواو قبلها ياء ولكن بعدها ليس مكسورا مثل وجل. وجل في المضارع يوجل يوجل لا نقول يجد. لماذا لا نقول؟ لأن الذي بعد الواو ليس مكسورا. فهمت؟ إذا متى نحذف؟ متى نحذف الواو؟ إذا قبلها ياء وبعدها كسرة. قبلها ياء وبعدها كسرة. فإذا كان قبلها الياء وبعدها فتحة لن نحذف. وهو جاء بمثال لهذا. انظر في أول الصفحة. وقى كيف المضارع يا حسين؟ لا أصله يوفي يوفي، جاءت الواو قبلها ياء وبعدها كسرة فحذفت الواو. تمام. انزل تحت في السطر قبل الأخير تقول في وجية. المضارع ماذا؟ المضارع يوجا. لماذا حذفنا الواو في وقى يقي وما حذفنا في وجي يوجا؟ لأن في يوجا الواو ماذا قبلها؟ قبل الواو ياء. وماذا بعدها؟ بعدها فتحة أو كسرة؟ لو كان كسرة لحذفنا الواو، لو كان مكسورا لقلنا يجي، ولكنه فتحة فلا نحذف الواو، نقول يوجا وتبقى. طيب، كرضي يرضى في الوزن. والأمر ماذا نقول في الأمر من وجي؟ يوجد، ولكن الواو ساكنة صحيح وقبلها كسرة فيقرأ ياء، فنقول إيجاد، كما قلنا في وجل من قبل، وجل يوجل، الأمر يوجل، ولكن الواو ساكنة وقبلها مكسور فنقول إيجاد. قال والأمر إيجاد، كمثل وزن إرضى في الوزن. تمام، فهمنا؟ طيب، نحن قلنا إن المعتل إما أن يكون معتل الأول فنسميه مثالا، وإما أن يكون معتل الوسط فنسميه أجود، وإما أن يكون معتل العين فنسميه ناقص، وإما أن يكون معتل العين واللام فنسميه لفيفا مقرونا، وإما أن يكون معتل الفاء واللام فنسميه لفيفا مفروقا. جيد، هذه خمسة ستة. وإما أن يكون معتل الأحرف الثلاثة. طيب، هذا واحد، ولا يكون إلا في الأسماء فقط، كما تقول واو هي حرف اسم الحرف اسم الحرف. طيب، فهذا لا يكون إلا في الأسماء فلا نتكلم عنه لأن هذا ليس من الأفعال فلا يدخله تصريف. وإما أن يكون لفيفا ولكن في الفاء والعين، نحن قلنا اللفيف في العين واللام هذا عين ولام هذا مقرون، وفاء ولام هذا مفروق. طيب، هل قلنا لفيف بالفاء والعين يعني مقرون من البداية؟ لم يوجد إلا في الاسم أيضا، مثل يوم ياء وبعدها واو في الأول، وويل ويل للمطففين واو بعد ياء، هذا لا يكون إلا في الاسم، ولما كان في الاسم فإنه لا يدخل فيه التغييرات لأن لا يسند إلى الضمائر ولا يحول إلى المضارع فلا يتغير ويبقى على حاله. قال نحن انتهينا مما كل ما فيه التغييرات، وهو المثال والأجوف والناقص واللفيف بنوعين مفروق ومقرون. قال والسادس المعتل الفاء والعين، هو لفيف مقرون من البداية ولا يكون. قال كيين اسم مكان، مكان اسمه يين، وذلك في اسم مكان، ويوم يا وواو، وويل ويل وويا. قال ولا يبنى منه فعل، ويل اسم مكان، اسم مكان في جهنم، واد في جهنم. كلمة ويل لها معنيان، إما ويل بمعنى العذاب أو هلاك، وويل مكان في جهنم. قال الله تعالى ويل للمطففين، تحتمل أن يكون عذاب لهم أو يكون مكان في جهنم يدخلون فيه. هذا المعنى، هذا المعنى، وفي التفسير يكتبون هذا وهذا. طيب، وكتبها تحت الويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. طيب، السادس قلنا هذا ولا يبنى منه فعل. السابع المعتل الفاء والعين واللام، معتل بالأحرف الثلاثة، وهذا قليل جدا ولا يكون إلا في الأسماء أيضا، وذلك واو طيب وياء لإسمين حرفين. هنا للحرفين الواو والياء، هذان اسمان، الأول حرف علة والثاني حرف علة والثالث حرف علة، وهذا قليل كذلك ولا يوجد إلا في الأسماء، ولهذا السبب لم يتكلم عن أي تصريف إلا واو الباء تاء تاء جيم حاء واو ياء. هذا الواو هو اسم الحرف، اسمه هو واو، ويا اسم حرف آخر يأتي بعد الواو. نعم ويا الواو والياء حرف الواو والتفريق. ويا لا إله إلا الله، وحرف العطف يا وحرف الياء بقي ده ما لا لا بقي مهموس لا بقي كثير. اسم الزمان والمكان مختصرا، اسم الآلة مختصرا، اسم المرة مختصرا فقط. هنا بعض الأشياء. تريد اللفيف المقلون المطلوب عفوا. ودائما واو قبل ياء، كسر واو قبل ياء دائما. لا دائما فعل يفعل، واذا جاء فعل واذا جاء فعل يفعل فلا يعلم منه شيء، ويفعل هكذا دائما فعل يفعل. نعم فعل يفعل. طيب نقف الى هنا.